لقد رأيت إعلانا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يتضمن إقامة مسرحية باسم الموت والحياة تحت رعاية مدير الجامعة، وذلك على ما أذكر يوم السبت الماضي بكلية الشريعة بالرياض. فما حكم إقامة المسرحيات وخاصة إذا كان من يمثل فيها يمثل أدوار لغير المسلمين كما ظهر في ذلك الإعلان؟ ما سمعت عن هذا شيء ولا لسان من الخبر. وجامعتنا في المسؤول هي ثقة وجاء فيها الخير ونفع الله بها كثيرا، أن هذا المسرح لا سمعت عنه شيئا ولا أخبر عن أحد شيء. وإذا كان في الوجود فوجب أن ينكر عليها كغيرها، على شيء أن ينكر وجب عليها وجب أن ينكره عليها وعلى غيرها، ما أحد يستثنى في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.